وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الحديث الذي في الفرع الذي أشار له الشيخ العراقي والذي كان حاصله حاصل الفرع شماذا الفرع اللطيف الظريف. إذا كان شخص عنده ماء وتراب وأحدهما نجس ولا يوجد غيرهما مفروض فيه، وحينئذ هل يجب عليه الوضوء والتيمم أو لا هذا ولا ذاك؟ احتمال ثاني أو خصوص الوضوء، هذا الاحتمال الثالث. فصل قدس سره قائلا إذا كان التراب لا ينتفح به في فائدة أخرى غير التيمم من هذا المسلم له، أما إذا كان انتفع به في مجال ثاني كما إذا كان التراب ما يستشفى به، تراب قدر الإمام الحسين صلوات الله عليه، فهنا يجمع بين الوضوء والتيمم. والوجه في ذلك هذا المفروض شنو؟ مفروض هو هذا إيه؟ هو هذا السبب الذي يولد لنا شنو؟ هي المظاهر هي احنا المهم هو هذا. فإذا فرض أنه ليست هناك فائدة أخرى سوى التيمم به يكتفي فيجوز له الاكتفاء بالوضوء. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي في الحالة المذكورة حالة الحمد لله أحدهما لا يولد علما بالتكليف على كل حال. ليش لا يولد علما بالتكليف على كل حال؟ لأن إذا كان الماء نجس يتولى التكليف، أي تكليف؟ لا تتوضأ بل تيمم جيد، ولكن على تقدير نجاسة التراب لا يتولى التكليف توضأ، فإن توضأ لا يتولد بسبب نجاسة التراب بل يتولد بسبب أن نجاسة التراب تستلزم مولانا كونها طاهر، ومع طهارة الماء يجب الوضوء. فوجوب الوضوء وعدم جواز التيمم ليس أحسن ليس لأجل نجاسة بل لأجل طهارة الماء، فنجاسة التراب إذن لا تولد مولانا تكليفا، وإن كان نجاسة الماء تولد إلا تولد تكليف حيث قال له لا تتوضع بل تيمم، أما نجاسة التراب لا تولد تكليفا. النجاسة على أحد التقديرين تولي التكليف، وعلى التقدير الثاني لا تولي، ومعه فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لأن شرط منجزية العلم الإجمالي أن يكون المعلوم الإجمالي موجبا لحدوث التكليف على كل واحد من التقديرين. لا لا لا لا لا لا هاي ملازمة عادية، مو انه صدفة اثنان وما عدم تنفيذ هذا العلم الإجمالي لا مانع من الرجوع إلى إلى إلى ساعدني إلى تقول فصلاة طهارة الماء. وإذا ثبت الماء طاهر فيجوز الوضوء به بعد بلا حاجة وهنا علما إلى ظن التيمم. هذا إذا لم يكن هناك أثر آخر للتراب غير التيمم. أما إذا كان هناك أثر آخر كالاستشفاء فالعلم الإجمالي يكون منجزا. لماذا؟ لأن المثلث يحدث له علم بالتكليف على كل واحد من التقديرين. إذ على تقدير نجاسة الماء يحدث لا تتوقف، وعلى تقدير نجاسة التراب يحدث لا تستشهد لا تتناوله للاستشفاء. فيكون هذا العلم بحدوث التكليف فيكون هذا العلم الإجمالي منجزا، ومع تنجيزه فلا يمكن الرجوع إلى أصل الطهارة لا هنا في الماء ولا في التراب، يتعارضان يتساقطان، فيجب الجمع بين الوضوء والتيمم. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره. ربنا تفكر بي فكرت فيه أو لا تنشير بلي صبر أصبر خلي سلم شكرا يعني يتصورون أنه يوجد شنو ملاقي له، يعني يدي بعبارة أخرى أخليه تصيب التراب أولا ولا يرجع له، يعني أخلي يدي تصيب التراب أولا ملاقي ما موجود. لو اي فاشعتوا اذا عطوا ملاقي هو في الحقيقة للتقدير تقديري ايكي تفضل يكفي يحمل سلم بعد أكو واحد عدى بريد شيخ بعد ساعد الشيخ العراقي وبعد شوقة قدامي بعد يعني حالنا بعد احنا لا أريد يشوف حسايته شنو يعني إذا كان التشفيط يقولون هم يترسم علم إجمالي، يعني حتى لو فرضنا وجود أثر آخر علم إجمالي ما راح يصيب ليش عن نوعية الحكم السلبي. طيب هذا نتقدم في بعض التنبيهات، لا يشترط في منجزية العلم الإجمالي يصدق. طب يلا خل نلاحظ التسويق هذا، لاحظوا الدواسة مش مهم، لا بأس الجلة الأخرى أجابوا لا بأس بالأجوبة. ويمكن الجواب عن ذلك هو يرده إن المكلف في الحالة المذكورة يمكن أن يقول في نفسه بعلم بتوجه إما توضأ أو تيمم، وهذا يكفي للتنجيم. غايته إن توضأ لا يحدث بسبب شنو؟ نجاسة التراب، أي يسلم أن نجاسة الماء تولد تيمم، بينما نجاسة التراب لا تولد. توضأ، ولكن هذا غير مهم. بعد فرض أن المثلث يبدأ بتوجه أحد التكليفين إليه، فيقول إن كان الماء نجسا المتوجه إليه فيمضي، وإن كان الماء لا تقول التراب، الماء طاهرا المتوجه إليه توضأ. ولا يلزم أن يكون تكليف توضأ ثابتا شرعا لنجاسة التراب. أي لا يلزم أن يكون المعلوم الإجمالي هو المؤلف. المعلوم الإجمالي قلت من حد ياهو نجاسة، نجاسة نجاسة المن نجاسة السر، هذا معلوم الإجمالي. لازم أن يكون المعلوم الإجمالي هو المولد للتكليف. وما ذكره الشيخ العراقي ناشئ من الصيغة الأصولية التي ضيقت على نفسها وهم يذكرون عند بيان أركان منجزية العلم الإجمالي أن من شرائط المنجزية كون المعلوم بالإجمال محدثا للتكليف على كل واحد من التقديرين إنه على هذا الصيغة الضيقة يتم ما ذكره الإقرار. ولكن هذا تضييق بلا داعي، فإن المهم أن يحدث علم بتوجه التكليف للمكلف، وهذا حاصل في المقام حيث يعلم بتوجه إما توضأ أو تيمم. إن قلت لم لا نجري أصل طهارة الماء ونكتفي بالوضوء. بدون أن يعارضه أصل الطهارة في التراب. بتقريب أن أصل الطهارة في الماء إذا جرى تثبت طهارة الماء، ومع ثبوت طهارة الماء فلا يكون لطهارة التراب وعدمها أثر حتى يجري الأصل في التراب. تخشبها لطيفة غاية النية صناعية هذه الشبهة. وهذه الشبهة لا ترد على مسألة الشيخ العراقي، لأنه يرى مسألة العلية، وبناء على المسألة المذكور يمتنع جريان الآصل حتى في أحد الطرفين، ونجاوب. وإنما ترد على ما على مسلك التعارض الأصول الذي يرى أن المنجزية فرع فقدان الأصل المؤمن بسبب رجلا بسبب شنو؟ المعارضة، يعني فقدان الأصل غير المعارضة. طيب شلون نجاوب على هذا؟ فاتبع مات لطيفة. قلت ها؟ قلت أنت قلت أنا أدري؟ أنت قلت قلت. لا هذا مو مهم، مو مسألة قبلية، يعني مسألة الدليل ما دام إلى قابلية الشمول لطهارة الماء يكون شمولا لطهارة التراب لا داعي. قلت هذه الشبهة تتم بناء على اشتراط وجود أثر مستقل غير نفس المعارضة، وأما بناء على ما احتملناه سابقا من أن اعتبار الأثر ليس إلا للفرار من محظور اللغوية، من الواضح أن الوقوف أمام جريان الأصل في الطرف الأولي، وبالتالي عدم إمكان الفتن بالطهارة في شيء منهما يكفي أثر لدى الأخر. مضافا إلى أن الأثر يمكن تفسيره كما يلي: إن التراب لو كان طاهرا فتظهر الثمرة في جواز التيمم به، بعد يوم او يومين عند فقدان الماء كما لو كان الشخص يعيش في مكان يفقد فيه الماء بين آونة وأخرى كالذي يعيش في الصحراء أو في السجن، هذا جيد جدا. فإن هذا المقدار يكفي أثرا لجريان الأصل في التراب، ولا يلزم في نظر العقل ترتب الأثر شنو فورا وفعلا. هذا بعد ملازم على أنه لو كنا نريد أثرا بالفعل فيمكن تصويره دائما وهو ياهو دائما موجود، ها؟ وهو لا أحفظ لا بأس هذا هم لا بأس في هذا الذي يسترق وهو السجود عليه السجود عليه. فإن كل تراب له هذا الأثر الذي لا ينفك عنه، ولا يمكن أن نتصور ترابا ليس له أثر إلا التيمم، إلا على مستوى الفرد لا أكثر. زين، يعني إيش يسمى تصور سنة؟ فيكون بدل تقدر يستخدم أجسام، لأن هو صار قديم عند التراب في الحقيقة. فتشد يكون مثير جدار مثلا الذي ما يجوز تجود عليه، لأن واحد من يسلطه ما يصير يكون هذا إيه؟ لا لا على أي حال. إيه زين، بعد لا نكتب أو الأثر إذا تبدأت الملاقي هم لا بأس به، أنه لو لاقت يدي فتمدت يدي لو كان نجسا، بينما لو كان طاهر هذا أثر، يعني أثر موجود دائما بعد. سؤالي: ولا يلزم أن تكون يدي ملاقية له بالفعل الآن، يكفي أنه يمكن أن تلاقي. لا نطيل بعد أكثر في هذا الباب. ويبقى وقد اتضح من خلال هذا كله أن المناسب هو شنو؟ المناسب شنو؟ هو الجمع بين الوضوء والتيمم، ولكن يتيمم المكلف اولا ثم يتوضا ولا يحفظ. إن في حالة العكس يجزم ببطلان تيممه، إذ على تقدير نجاسة التراب فالتيمم باطل من حيث نجاسته نجاسة. لا في علم الله رجل مضافا إلى أنه الماء طاهر أي أحسن مضافا إلى طهارة الماء، ومع طهارة الماء يبطل التيمم. وعلى تقدير طهارته طهارة التراب يلزم نجاسة الأعضاء بمن؟ بالماء، بماء الوضوء. ويلزم في باب التيمم طهارة الأعضاء أعضاء التيمم، ولا يكفي تنشيف لأن تشفيف لأنه لا يزيل نجاته إلا عند العام، هذا ما نشوف أو في بدن الحيوانات ذاك مطلب ثاني. جيد جدا. وإذا يتيمم أولا ثم يتوضأ، وإذا جمع بهذا الشكل يحصل له علم بحصول طهارة صحيحة من دون علم بنجاسة شنو؟ أعضائه. إذ لعل النجس هو التراب، ولأجل جفافه لا ينجس الأعضاء، غايته يحتمل نجاسة الماء وتنجس الأعضاء به يعني بمن؟ بالماء، وهو شك بعد اليقين بمن؟ بطهارة الأعضاء فتستصحب طهارتها. زين، ان هذا التنبيه الحمد لله انتهى. عنوان التنبيه الجديد ولا يلزم، حتى هذا مخليتونا هذا، ولا يلزم ان يصلي صلاتين احداهما بعد التيمم والاخرى بعد وضوء، وإن كان أحوط على مستوى الاحتياط الاستحبابي، إلا أنه ليس بلازم لما أشرنا إليه من أنه على الطريقة التي ذكرناها يجزم لأداء الصلاة مع طهارة من الحدث ومن دون تنجس الأعضاء إلى يوم السبت إن شاء الله. عنوان بحثنا التنبيه الخامس النقطة لا تنبيه لا تنبيهات لا لا لا التنبيه الخامس في الشبهة غير المحصورة البحث عن الشبهة غير المحصورة بحوله وقوته عز وجل.